فصل. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن سبب شفعة الشراء وقد وجد في كل منهما. طيب، فصل. وإن تصرف مشتري أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه إلى آخره سقطت. المشتري إذا تصرف، يعني بعد أن اشترى الشخص فتصرف فيه، فهذا التصرف أنواع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ذكر المؤلف صورا ونحصرها فيما بعد. قال بوقفه، تصرف بوقفه، مثاله بيني وبينك أرض مشتركة فبعت نصيبك على زيد، ثم إن زيدا وقف هذه الأرض، فهنا تسقط الشفعة. تسقط الشفعة لماذا؟ نقول لأن الأخذ بالشفعة يلزم منه إبطال الوقف، والوقف لازم، والوقف لازم، إذن تسقط الشفعة. والتعليل أن الأخذ بالشفعة سبب لإبطال الوقف، والوقف يلزم من حينه. طيب، أو هبته، يعني أن زيدا المشتري وهبه لآخر، فحينئذ أيضا تسقط الشفعة لأمرين. أولا لأنه انتقل بغير عوض، ومن شرط ثبوت الشفعة كما سبق أن يكون الانتقال بعوض مالي. وثانيا أيضا أن الشفعة أن هذا الشخص تعلق به حق الغير، فالأخذ بالشفعة فيه إبطال لحق الغير. يقول رحمه الله: أو رهنه، يعني أن زيدا المشتري، خلنا نجعل الإنسان على زيد، أن زيدا المشتري لما اشترى هذا الشخص رهنه على دين له عند شخص، فإن الشفعة أيضا تسقط. لماذا؟ لأن الأخذ بالشفعة فيه إبطال لحق من؟ لحق المرتهن، لحق المرتهن، يعني المرتهن يتوثق بهذا بهذه الأرض أو بهذا الشخص. فإذا قلنا إنه يجوز للشريك أن يأخذ بالشفعة فمعنى ذلك أنه أبطل حق من؟ حق المرتهن. يقول: أو صدقة به، صدقة يعني تصدق به، زيد لما اشترى الشخص تصدق به لوجه الله، فحينئذ أيضا تسقط الشفعة. تسقط الشفعة، والسبب لأن الأخذ بالشفعة إبطال لما أمضاه من الصدقة، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز له أن يرجع فيه. والقول بإثبات الشفعة للشريك معنى ذلك إبطال الصدقة. يقول: لا بوصية، يعني لا إن أوصى به المشتري، كما لو اشترى هذا الشخص ثم قال: أوصيت بهذا الشخص أو بهذه الأرض لفلان، فإن الشفعة لا تسقط. الشفعة لا تسقط لماذا؟ قالوا: لأن الشفعة إنما تثبت بعد موت الموصي وقبول الموصى له. ولذلك الوصية، الإنسان إذا أوصى بوصية وفي حياته له أن يرجع عنها، الموصي ما دام حيا له أن يرجع عن وصيته. متى تلزم الوصية؟ تلزم بالموت بعد قبول الموصى له. إذن لو أوصى به الشفعة لا تسقط، لأن حق الموصى له إلى الآن لم يثبت. متى يثبت؟ يثبت بعد بقبوله بعد الموت. نعم. ولهذا قال: سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه، لأنه ملكه بغير عوض. هذا في ماذا؟ في الوقف والهبة. قال: ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية، لعدم لزوم الوصية. وبهذا يتبين الآن، طيب لو أنه أجره، لو أن المشتري أجر فهل تسقط الشفعة؟ لا، لا تسقط الشفعة، لأن الملك هنا لم ينتقل، إنما انتقلت المنفعة فقط، إنما انتقلت المنفعة. إذن إذا نقل منفعته دون رقبته، إذا تصرف المشتري تصرفا ينقل المنفعة دون الرقبة، لم تسقط الشفعة. وبه يتبين أن تصرف المشتري ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتصرف في الرقبة تصرفا ينقل ملكها على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء، كالوقف والهبة والصدقة، ففي هذا الحال تسقط الشفعة، تسقط الشفعة على المذهب. القسم الثاني أن يتصرف فيه تصرفا ينقل منفعته دون ملك الرقبة، تنتقل فيه المنفعة دون الرقبة، مثل ماذا؟ كالإجارة، فلا تسقط، لا تسقط الشفعة في هذا الحال. والقسم الثالث أن يتصرف فيه تصرفا بعقد، يتصرف فيه تصرفا بعقد ينقل الملك على وجه تثبت فيه الشفعة ابتداء، كالبيع. أن يتصرف فيه بعقد ينقل الملك على وجه تثبت فيه الشفعة ابتداء، كالبيع، فحينئذ لا تسقط الشفعة. ولهذا قال: وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله، أي للشفيع إلى آخره. والصحيح أن الشفعة في جميع الصور السابقة، الوقف والهبة والرهن والوصية، أنها لا تسقط، أنها لا تسقط. لماذا؟ نقول: لأن حق الشفيع أسبق، حق الشفيع أسبق، وحينئذ الشفيع يأخذ هذا الشخص من زيد مثلا، يأخذ هذا الشخص الذي وقفه أو أوصى به، وحينئذ يكون الثمن الذي دفعه إليه إيش؟ وقفا، وقفا. مثال ذلك: لي شريك بيني وبينه أرض، باع نصيبه على زيد، ثم إن زيدا وقف هذه الأرض، أنا آخذ هذه الأرض بالشفعة بثمنها الذي استقر عليه العقد، فإذا أعطيته الثمن كان هذا الثمن وقفا، يشتري به أرضا أخرى ويكون وقفا، فكأنه نقل الوقف لمصلحة، إما لتعطل منفعة أو ما أشبه ذلك. طيب، قوله رحمه الله: وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله، أي للشفيع، أخذه بأحد البيعين، لأن سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منهما. نعم. ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفعه له، إذا أخذ بالأول. المثال: بيني وبين شريكي أرض مشتركة، فباع شريكي نصيبه على زيد بمئة ألف، الأرض بمئة ألف، ثم إن زيدا باع الأرض على عمرو بمئة وخمسين، أنا الآن تثبت لي الشفعة، لي أن آخذ بأحد البيعين، إن شئت أخذت بالبيع الأول الذي هو مئة، وإن شئت أخذت بالبيع الثاني الذي هو مئة وخمسين، أيهما سأخذ؟ بالأول. قال المؤلف رحمه الله: فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، يرجع عليه بماذا؟ بالمئة والخمسين، بالمئة والخمسين. واضح أو لا؟ نمثل، نقول الآن، الآن نمثل بالأشخاص: بيني وبين شريكي أرض مشتركة، يعني أنا خالد شركاء في أرض، باع خالد نصيبه على عبد الله بمئة ألف، ثم إن عبد الله باع نصيبه، باع هذه الأرض على نافل بمئة وخمسين، الآن عندي بيعتان، بيع الأولى مئة والبيع الثانية مئة وخمسين، أنا سأخذ على كل حال بالأقل، أخذت بالمئة وخمسين، أخذت الأرض، الآن نافل دفع إلى عبد الله كم؟ مئة وخمسين، يرجع عليه بالمئة وخمسين، يرجع عليه بالمئة وخمسين، ولا ضرر عليه، لأن عبد الله الآن لم يحصل له زيادة ولا نقص. طيب، لو كان العكس، لو كان العكس، بمعنى أني أخذت بالبيع الثاني، يقول المؤلف رحمه الله: فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع، وإن أخذ بالثاني لم يرجع على أحد، لم يرجع له. لو قدر أني في المثال هذا أخذت بماء بمئة وخمسين، هل يرجع على؟ لا يرجع. طيب لو كان العكس، لو كان العكس، مثلا خالد باع على عبد الله بمئة وخمسين وعبد الله باع على نافل بمئة، أنا سآخذ بالمئة، بالمئة. في هذا الحال نافل لا يرجع على عبد الله لأنه ما عليه ضرر. إذن الآن إذا باع المشتري النصيب أو الشخص، إذا باع المشتري الشخص، واضح؟ فإن تساوت، تساوى البيع، البيع، فإن تساوت البيع، البيع الأول والبيع الثاني استويا في الثمن، فواضح يخير بينهما. وإن تفاوتا فإن أخذ بالأول رجع الثاني عليه بما دفع، وإن أخذ بالثاني لم يرجع على أحد. هذه القاعدة. إذن نقول إذا تصرف المشتري فيه ببيع، ببيع، فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وحينئذ لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يتساوى، أن تتساوى القيمتان في البيع الأول والبيع الثاني، فواضح. إن أخذ بالأول لم يرجع للثاني، وإن أخذ بالثاني لم يرجع للأول. طيب إن أخذ بالأول رجع الأول على، رجع الثاني على الأول، نعم، حتى في التساوي، نعم. طيب وإن تفاوت، إن تفاوت فسيأخذ بالأقل، وحينئذ إن أخذ بالثاني، البيع الثاني، لم يرجع الأول، وإن أخذ بالأول رجع على، على الثاني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له. ومفهوم قوله إن أخذ بالأول أنه إذا أخذ بالأخير أو الثاني فإنه لا يرجع على أحد. لماذا؟ قال: لأن العوض لم يسلم له. ثم قال رحمه الله: وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة. هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب، لأنه ملك المشتري وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنعه من التصرف. إن أجره فللشفيع أخذه. ولكن ما الحكم بالنسبة للإجارة؟ نقول: ما قبل الأخذ بالشفعة يكون للمشتري، وما بعده يكون للشفيع. فمثلا بيني وبين شريكي أرض، شريكي باعها على زيد بدراهم، ثم إن زيدا أجرها لمدة سنة بعشرة آلاف، وبعد مضي ستة أشهر أخذت بالشفعة. نقول: ما قبل الأخذ بالشفعة الأجرة تكون لزيد المشتري، وما بعد ذلك للشفيع. لماذا لزيد؟ نقول: لأنه نماء حصل تحت ملكه، أو لأنه نماء ملكه. يقول: وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنعه من تصرفه، وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع. إذن لاحظوا يا أخوان، هذا المشتري الآن، مشتري الشخص، تصرفه إما أن يكون قبل الطلب أو بعد الطلب. إن كان تصرفه قبل الطلب بإجارة، بإجارة أو وقف على المذهب أو هبة، فالتصرف صحيح. وأما إذا تصرف بعد الطلب، يعني أنا مثلا قلت: أنا أطالب بالشفعة يا زيد، ثم إنه وقفه أو رهنه أو وهبه أو أجره، فكل هذه التصرفات باطلة، باطلة. إذن نعود إلى قول المؤلف: وإن تصرف مشتري بوقف أو هبة أو كذا سقطت الشفعة. المراد تصرف قبل المطالبة، أما تصرفه بعد المطالبة فهو باطل أيا كان هذا التصرف. ولهذا قال: وأما تصرفه بعد الطلب فباطل. قال: وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، كما مثلنا في مسألة الإجارة، له الغلة لأن هذه الغلة حصلت تحت ملكه. قال: وله أيضا النماء المنفصل. المنفصل، وما الفرق بين المنفصل والمتصل؟ نقول: نماء نوعان، متصل ومنفصل. فالمنفصل، فالمتصل ما لا يمكن انفكاكه عن العين، المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن العين، والمنفصل ما يمكن. فمثلا السمن متصل، فسيل النخل منفصل ولا متصل؟ منفصل. طيب الحمل متصل، تعلم صنعة متصل، ما يمكن تعلم صنعة تمسح تقول تعلمت نجارة تسوي له عملية في رأسه غسل دماغ. إذن الضابط النماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن العين يعني في تلك اللحظة، وإلا كل شيء يمكن يزول، حتى السمن يمكن يعود هزالا، التعلم الصنعة يمكن ينسى، لكن لا يمكن. هل يمكن أننا مثلا في تعلم الصنعة أننا نسلبه هذه الصنعة؟ ما يمكن. السمن هل يمكن؟ يقول واحد لا يمكن سوي سحبة اسمها شفط دهون، شفط دهون سوي شفط دهون ويصير لا. نعم يقول رحمه الله لأنه من ملكه والخراج بالضمان. طيب وقوله رحمه الله النماء المنفصل، المنفصل طيب والمتصل لكل من يتبع العين، المتصل ويتبع العين. قال وله أيضا الزرع، من هو أيضا؟ المشتري. له الزرع والثمرة الظاهرة، له الزرع، فهذه الأرض إن كان فيها زرع، الأرض المباعة التي ثبتت فيها الشبعة، إن كان فيها زرع فهذا الزرع يكون للمشتري. وظاهر كلامه رحمه الله له الزرع أنه يكون مطلقا، والصواب في هذا التفصيل وهو أن يقال إن الزرع نوعان، زرع قبل الشراء، زرع قبل الشراء، فالمذهب أنه لا يتبع الشفعة، والثاني زرع بعد الشراء، بعد الشراء، فهذا كما قال المؤلف يبقى على نفقة المشتري لأنه ملكه ولم يقع عليه عقد البيع. ونمثل بذلك، مثال شريكي باع أرضه على زيد وفيها زرع، حينما باع فيها زرع، فلمن يكون هذا الزرع؟ المذهب أنه للمشتري، المذهب أنه للمشتري، واضح؟ طيب المثال هذا هو المثال، بيني وبينك، بيني وبين شريكي أرض، باع شريكي أرضه على زيد وفيها زرع حال البيع، يعني زرع قبل الشراء، فالمذهب أنه أني إذا أخذت بالشفعة هذا الزرع لا يتبع الشفعة، بل يبقى إلى الحصاد لمن؟ للمشتري، للمشتري، واضح؟ طيب الصورة الثانية أن يكون الزرع بعد الشراء، بمعنى أن زيدا لما اشترى الأرض زرع فيها، فهنا لا يتبعها قولا واحدا، والسبب إيش؟ أن هذا الزرع لم يقع عليه عقد البيع، حينما بيع لم يقع العقد على هذه هذا الزرع. والصحيح في هذه المسألة أن ما قبل الشراء، أن الزرع الذي يكون قبل الشراء يكون تبعا للعين لأن العقد وقع عليه، وما بعد الشراء يكون ملكا للمشتري مبقا أو يبقى على نفقته لأنه ملكه وهو الذي أحدثه. يقول رحمه الله والزرع والثمرة الظاهرة، يقول أي المؤبرة، وقوله الظاهرة ظاهر كلام الماتر رحمه الله أنها بمجرد أنه بمجرد ظهور الثمرة وإن لم تؤبر فهي للمشتري، أن الثمرة بمجرد أن تظهر ولو لم تؤبر أنها تكون للمشتري، والمذهب خلاف ذلك، المذهب أن الحكم معلق بالتأبير، ولهذا قال الشارح أي المؤبرة، مؤبرة، فصرف كلام الماتن لأجل أن يوافق المذهب. قال لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاب لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه. ويقال أيضا في الثمرة كما قيل في الزرع أنه إذا بيعت الثمرة، إذا بيعت الثمرة وقد أبرت فإنها تدخل في الشفعة، وأما إذا كان الذي أبرها هو المشتري فإنها تبقى إلى الجذاذ. شو كلاهما؟ لا لا، هي صورة، الصورة الأولى باع الثمرة، شريكي باع الثمرة وهي مؤبرة ثم أخذت بالشفعة، نقول هنا الثمر يتبع الشفعة. أما لو باع الثمرة وهي غير مؤبرة أو غير ظاهرة على ما مشى عليه الماتن ثم إن المشتري أبرها أو ظهرت عنده، هنا لا تدخل. شلون في لا، هو الخلاف بين المؤلف والمذهب في المؤبر. قلنا على المذهب، الصورة الأولى باع شريكي الثمر وقد أبر ثم أخذت بالشبعة، هل الثمرة تدخل في الشبعة؟ لا تدخل، تدخل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط ذلك المبتاع. طيب، باع شريكي النخل أو الثمرة قبل التأبير ثم إن المشتري أبرها، حينئذ لا تدخل في الشفعة، لا تدخل في الشفعة، بل تبقى إلى الجداج ثم بعد ذلك يسلمها المشتري. لا، احنا الخلاف في مسألة الحكم معلق يعني، وله أيضا الثمرة الزرع والثمرة الظاهرة، هل تكون الثمرة بمجرد ظهورها أو بالتأبير؟ ظاهر كلام الماتن أنه بمجرد ظهور الثمرة، يعني إذا تشققت الثمرة ولو لم تعبر أنها تكون للمشتري، وهذا هو قياس المذهب في مسألة الأصول، ما تقدم لنا في الأصول والثمار. ومن باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع، لكنهم هنا خالف، هنا أناطوا الحكم بالتأبير. نأتي للزرع. الزرع، الزرع نوعان: زرع قبل الشراء على قول الراجح ولا على المذهب. طيب، الزرع على المذهب لا يدخل في الشفعة مطلقا، سواء قبل الشراء أم بعده، أي مطلق، وهو المذهب. نعم، الزرع لا يدخل في الشفعة مطلقا سواء قبل الشراء، حدث قبل الشراء أم بعده. والصواب في المسألة التفصيل، وهو أن الزرع الذي قبل الشراء تثبت فيه الشفعة أو يدخل مع الشفعة فيتملكه الشفيع، وأما الزرع الذي حدث بعد الشراء بمعنى أن المشتري زرع في الأرض فإنه لا يتبع الشفعة. والفرق بينهما أن الزرع الذي قبل الشراء وقع العقد عليه، والزرع الذي بعد الشراء لم يقع العقد عليه. بالنسبة للثمرة، بالنسبة للثمرة، المؤلف أناط الحكم بالظهور بالتشقق، فإذا باع شريكي ثمرة وقد تشققت فإنها تثبت فيها الشفعة، وإن لم تتشقق وإنما تشققت عند المشتري فلا تثبت الشفعة. على المذهب الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير، إذا باعها وقد أبرت ثبتت الشفعة، وإن أبرها المشتري لم تثبت الشفعة. شلون؟ يعني يقول ما في التفريق الظاهر، هذا يؤيد، هو سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، هم يقيسون على العيب، الرد بالعيب. نعم، والحكمة من ذلك أن التعبير عمل من المشتري، فقد عمل فيها عملا، ولهذا قال من باع، النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. لما كان البائع قد عمل فيها عملا وتعلقت نفسه بها، جعل الشارع الثمر له، بخلاف التشقق، فالتشقق ليس من فعله، لا يكون له شيء. لا، تشقق، هو تتشقق ثم تؤبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.